الآن قرآن المغرب للأستاذ محمد السجيني. ورحمة الغراء بالخيرات تأتينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع قارئنا لهذا اليوم الطيب المبارك، وهو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، الذي أتم حفظ القرآن وعلوم القرآن والتجويد والقراءات في 10 سنوات بس، وبدأ يذيع صيته وينتشر، وسبحان الله خاله توفي فأصبح العائل الوحيد لوالدته ولجده، ولذلك بدأ يقرأ ويحصل على الأجر، إلى أن في يعني قرية اسمها قرية دنضيط بالطاء، تابعة أيضا لمركز ميت غمر، والقرية دي كان منها الشيخ المعصراوي، نسأل الله له الصحة والعافية، ومنها أيضا الشيخ محمد أحمد شبيب رحمه الله رحمة واسعة. فخال الشيخ محمد أحمد شبيب توفي، فجه الشيخ الشحات أنور وقرأ في هذه القرية، وكان الحقيقة لا يرتدي الزي يعني بتاع القراء الكبار، لأنه كان لسه برضه صغير يعني في العشرينيات. فحضر يعني أحد أقارب الشيخ محمد أحمد شبيب وأعجب بصوته جدا، وكان من بورسعيد، وهو اللي أهداه أول عمامة وجبة وقفطان وشال، وقال له خلاص يا شيخ شحات أنت أصبحت شيخا من هذه الليلة، وتلقى التهاني من جميع المستمعين وجميع المشاهدين الذين يعني نال إعجابهم كثيرا. وأترك حضراتكم مع هذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم وقارئنا الشيخ الشحات محمد أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنين محلقين روحهم

ولا ارض بعد ذلك صدق الله.